كلوسي فصل 4. يا سياد العبيد، سووا دايما لعبيدكو الشيء الواجب وعديل. ما تنسوا قدر انتو كل عبيد وسيدكو هو القاعد في السماء. يا أخواننا، انقربوا في الصلاة وأقعدوا فوقها واعيين، وأسألوا الله بشكر، وأسألوا الله لنا كله، أسأله عشان يفتح لنا دريب للبشارة عشان نبلغوا الناس بسر الله في المسيح. وبسبب البشارة دي أنا قاعد في السجن، أسألوا الله لي عشان نبلغها للناس بكلام واضح مثل الله بدوره. عيشوا بفكر عديل في وسط الناس الما مؤمنين. أي فرصة لقوتها أشهدوا للمسيح، شيلوا نية عشان تحجوا دائما بكلام طيب وطاعم، ومثل ده تعرفوا كيف واجب تردوا لأي نادم. وخلاص أخونا تشيكوس يؤريكو بخبرنا، هو أخونا أن نحبه ويخدم معانا لربنا بنية مخلصة، وهو يخبركو بحالتنا ويشجعكو، وبسبب ده بس رسلت ليكو ورسل معايا الفايد، وهو أخونا الأمين أن نريده، وهو نادم من حلتكو. الناسين دول يؤروكو بكل شيء البقي فوقنا هني. أخونا أرستارخوس القائد معايا في السجن يسلمكو، ومعايا مرخص أخو برنابا، ومرخص ده كان جاليكو أقربو قوي مثل وصوكو بيا أول، ويشوع المعروف بيوستوس يسلمكو. الثلاثة دول بس من اليهود بين الأخوان اللي يخدموا معايا في شان مملكة الله، وهم من شجعوني كثير. وأخونا أبفراس اللي هو خدام المسيح عيسى ومن حلتكو ده، هو كله يسلمكو. هو قاعد يسأل الله دايما ليكو بشدة عشان تقعدوا ثابتين ومتأكدين لمرادة الله الكاملة. وأنا نشهد ليا هو قاعد يتعب كثير في شانكو وفي شان الأخوان الفي حلال لوديكية وهيرابولوس. وأخونا لغة الدكتور اللي نحبه، وأخونا ديماس هم من يسلموكو، وسلموا الأخوان الفي لوديكية وأخوتنا نينفا والجماعة اللي يلموا في بيتها. ووقت قروا لكو الجواب ده خلاص خلي يقروا للجماعة الفي لوديكية كلها، والجواب الرسلت للوديكية خلي يقروا لكو كلها. وكلموا لأرخبة وقولوا لي خد بالك عشان تتمم الخدمة الربنا أنطاها لك. وخلاص أنا ذاتي شلت القلم ونكتب أنا بولس نسلمكو. ما تنسوا قدر أنا قاعد في السجن ومجنزر، وعليكم النعمة.